حقدا أسود، من يوقف حقدا أسود، من يوقف حقدا أسود، من يوقف حقدا أسود، من يوقف حقدا أسود. أوقف نبض أذان يسمع، أوقف نبض أذان يسمع، بعدما ذكرى شيخ يرجع، بعدما ذكرى شيخ يرجع. أوقف نبض أذان يسمع، أوقف نبض أذان يسمع، بعدما ذكرى شيخ يرجع، بعدما ذكرى شيخ يرجع. قتل الحب وعينا تدمع، قتل الحب وعينا أدمع، قتل الحب وعينا أدمع، قتل الحب وعينا أدمع. بهلاك العالم يتوعى، من يوقف حقدا أسود. أشعل نارا في الأقداس قد خرب كل أساس، أشعل نارا في الأقداس قد خرب كل أساس، أشعل نارا في الأقداس قد خرب كل أساس، أشعل نارا في الأقداس خرب كل أساس. صادر كل حقوق الناس، دنس كل الأرض وهوت. من يوقف حقدا أسود؟ سل بوجه الفرح جنون، شيد مقبرة وسجود، سل بوجه الفرح جنون، شيد مقبرة وسجود، سل بوجه الفرح جنون، شيد مقبرة وسجود، سل بوجه الفرح جنون. أطفأ آمان